سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يضرب به المثل في بر أمه، فيقال أبر من سعد، مثل من الأمثال يعني، لما واحد يبر أمه إلى أقصى درجة يدوب يصل إلى مستوى سعد بن أبي وقاص. فلما أسلم سعد رفضت أمه أن تأكل وقالت لا أطعم ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أم. يعني شوف وصلت المسألة، الضغط الأدبي على سعد بن أبي وقاص ليترك الإسلام إلى هذا الحد. وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا. تعرف لما تجيب مفك وتحطه ما بين سنانها وتعمل كده، ها، وهم فاتحين بقها كده عنوة عشان يأكلوها، مش راضي تاكل حتى تموت، ويقوم يعير سعد بأمه ويقال يا قاتل أمه. هل رق قلب سعد لها؟ الابن البار الذي يقال فيه أبر من سعد، قلبه كان زي الحجر. إذا كانت المفاصلة على الإسلام لا أحد يوضع في الكفة في مقابل الإسلام أبدا. في بعض الناس بسبب سوء التربية الإسلامية يمكن أن يطيع أباه في معصية الله، يقول لك أنا بتكسف، أنا أخجل أن أقول لأبي لا. يا ولد اذهب هات لي علبه سجاير، يتكسف يقول له لا. اذهب هات لي حشيش، افيون، خمر. اذهب هات لي 3-4 شهود زور، يضرب نفسه بسكينه ويعمل تقرير طبي كاذب ومش عارف ايه، ويجيب جماعه شهود عياله ومش عارف ايه الكلام ده، والولد ما يقدرش يقول لابوه لا. لا، ده سعد بقى كان إذا أرادوا أن يطعموا أمه شجروا فمها بالعصا عشان يأكلوه. أم سعد قال إيه بقى؟ قال لها إيه عشان بس يفض الحدوتة دي وتخلص القضية؟ قال لها يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين، كلي أو دعي. كلي كأنه عايز يقول لها يعني كلي ولا روحي في ذهب. عاتبه الله عز وجل، اثبت على دينك صحيح بس لا تتكلم بالكلام الشديد. فأنزل الله عز وجل في هذا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص. والآية الثانية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مش لازم تقول لها روح بدهي ولا تقول لها كلي ولا موت، لا، اثبت على دينك نعم لكن لا تتكلم بالألفاظ القوية معها. ليه؟ لها حق كبير حتى وإن كانت كافرة. يبقى المسألة إذا كان فيه مفاصلة ما بين الدين وما بين أي شيء آخر لا ينبغي لمن يريد أن يلقى الله غدا بوجه أبيض أن يضحي بالدين، ليس هناك أغلى منه على الإطلاق، لا والد ولا والدة ولا ولد ولا أي شيء في الدنيا.